لي واشتاق لي بعد ايه بعد ايه بعد ايه ابكي علي واشتاق لي انا حبيته ليه ضيعته ليه ضيعته ليه يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه في الوداع واترجى فيا يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما ناداني بدمعه في الوداع واترجى فيا ليه فارقته ليه ليه ضيعته ليه ليه فارقته ليه ليه ضيعته ليه فارقته ليه ضيعته ليه حبيته ليه ليه ليه ضيعته ليه